ايش بداوه؟ هدوء هدوء شو اللي عندك؟ هدوء قرأ بالفتح هدوء يخرج الى الباديه لانه الميكروفون يشوش عليه شوي يصير الصدى يضيع صوتك مع الكلمات عن ابي ذر قال اجتمعت هليمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر حب فيها فبدوت الى الرمله شو الشرع يا ابا ذر حب اخرج الى الباديه طيب حب فكانت تصيبك فكانت تصيبني الجنابه فاخذ الخمس والست فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال فكلت أمك أبا ذر أمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاءت بعس لي ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وهو المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه فإن ذلك خير قال الشارع على ذلك قال مسدد غنيمة من الصدقة وحديد عمر الأثم مش وجودك عندك مش وجودك ها؟ زيادة جلدك يا شيخ شو يقول فكأنما ألقيت عني جبل عيش بي أي كأن على رأسي ثقل جبل من الجنابة فألقيت على رأسي بالغصن قال فألقيت عن رأسي بالرسل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم لك شيء على هذا لك شيء على هذا كأنما ألقيت عن جبلة نعم كأني ألقيت عن جبلا شفها جنابة بالجودة بالثقل وقول لما أجنبت وما وجدت الماء كنت لعدم الارتسال مكدر أو من قبر نفسي كأن على رأس الجبل فلما فصلت زال عني ذلك الثقل فتحني فرحت عني الجبل هذا صحيح أظن ما تكلم على هذا مسألة الجنابة وعلى قول أبي ذر هذا لأنك أن حمل جبل معنويا وذلك أن الإنسان إذا أصيب بالجنابة أصابته جنابة كأن حمل جبل فيحس ثقل ويحس انكماش ويحس انقباض حتى يلقي عن هذه المؤونة فإذا ألقاها وجد كفاه حتى في نفس روحه قبض هذا جمع من العلماء واستدل بما قاله أبو ذر لأنه أمر معنوي في القلب وثقل في القلب يحس به الإنسان حتى يزيل هذا الذي كأنه حمل على ظهره وهو شيء معنوي بالاغتسال نعم حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت بالإسلام فأمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها وأشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعياني فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابي وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر قلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما لك وما لك قال وما لك قلب قلت إني كنت أعزب من الماء ومعياني فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملان فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت

أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي. حدثنا مسدد حدثنا حماد حاول حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حاول حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد جعل ابن سلمة عن هشام في هذا المعنى قال حسي ثم اقرصي بالماء ثم انضحي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى جعل ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد حدثني علي بن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم بنت محصن كسلمين قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون بالثوب قال حكي بضلع واغسلي بماء وسد. حدثنا النويلي حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح يلا ضلع ضلع على وجه العنب يجوز لغة. حدثنا النبيلي حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عطاء عائشة قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع في تحيض وفي تصيب الجنابة ثم ترى في قطرة من دم فتقصع بريقها. حدثنا محمد بن كثير قال شبال هذا تقصع بريقها أي تدلك بريقها كأنها أرادت أنها لا تغسلها لقلتها وكونها معفوا عنها. إيش؟ كونها؟ معفوا عنها. إيش؟ حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم. قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن نافع قال سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب في الحديث. يعني الحديث بشهادة من موجود أبدا مطلق. قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ذوب في تحيض بين أصابه شيء من دم بلة بريقها ثم قصاة بريقها. باب الصلاة في الثوب الذي بركة شم عندنا حديث غير وش اللي عندك حدثنا قتيبة بن سعيد مسعيد أخبر أن تناهئة أن يزيد بن يزيد حديث عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسلي ثم صلي فيه. فقال فإن لم يخرج الدم قال اغسلي في غسل الدم ولا يضر في أحد. هذا مو عندك شو الشرح؟ هذا الحديث وجد في بعض النسخ ها هنا أيضا فعلى هذا ومقرر مع ثاني حديث جاء حديث حول هذا ثابت يا أبي داود حتى من حجر عشاء في بلوغ المرام يا أبي داود حديث حول هذا إلا ما غير أثره قال يكفيك الماء ولا أضرك يا أثره إلا أن قادر بإشتاد ضعيف شم الله عليك